الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله الذين كانوا معه في السراء والضراء والعسر واليسر. أسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم في مستقر رحمته. أما بعد، أيها الإخوة، ما زلنا في كتاب الجنائز نتعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى أبواب عذاب القبر. يقول الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ الله تعالى لم يخلق الناس عبثا، بل إن الله سبحانه وتعالى جعل الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإن هذه الحياة التي نحياها إنما هي حياة مؤقتة من أجل أن نصل إلى شيء محدد، وهو الحساب والوقوف بين يدي الله تعالى. ومن هنا فإن بمجرد الانتهاء من الحياة الدنيا يبدأ علم الغيب. الله سبحانه وتعالى يقول: الذين يؤمنون بالغيب. فالإيمان بالغيب بمجرد أن تتوقف حياتك يبدأ الغيب، وهذا الغيب لا يعلمه إلا الله. ولكن الله سبحانه وتعالى قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. إلا من ارتضى. إذا ارتضى الله تعالى نبيا فإنه يطلعه على بعض هذا الغيب. من أجل أن نعرف ومن أجل أن يحذرنا، لأن من صفة النبي، أي نبي إلى قومه، إنما أنا نذير وبشير لقوم يؤمنون. نذير وبشير: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. نذير يعني يحذرنا، يبين لك، تنبه سيحدث كذا، تنبه سيحدث كذا. الأمر ليس سهلا. بعد الموت هناك قبر، والقبر فيه سؤال وفتنة، وبعد القبر هناك قيام لرب العالمين، وهذا القيام بعده حساب وسؤال، وبعده يوم القيامة ستستمر كذا إلى كذا، وفيها من العذاب كذا. وهذا البيان كله لكي لا تكون لك حجة على الله يوم القيامة، تقول: أنا لا أعرف، لم يأتني من نذير، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا الرسول بيبين لك الطريق الذي ستسير فيه. تماما مثلما يبدأ العام الدراسي، عندما يبدأ العام الدراسي يحددون لك مواعيد الامتحانات، ستمتحن في يوم كذا، وسوف تدخل في لجنة، وهذه اللجنة لم يكن معك فيها أحد، وهناك رقيب عليك سيقف لكي لا تأتي بكلمة من هنا أو جملة من هناك، تحذير، ولن ينفعك أحد، إلى آخر هذه الأمور. هذا في الدنيا. فكذلك في يوم القيامة هناك اختبار. عندما تولد هذا دليل على الموت، لأن البداية لابد لها من نهاية، يعني حتى الميلاد دليل على الموت، لأن هذا ابتدأ، إذا له نهاية. وقبل أن يولد الله سبحانه وتعالى جعل لأجله كتابا لكل أجل كتاب. هذه الأمور أو بعض الأمور التي تأتينا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في عملية الغيب لابد أن نؤمن بها. وكما يحذرنا من العذاب يبشرنا بالنعيم. هناك نعيم، هناك جنة، والله تعالى حدثنا عن الجنة كثيرا، فيها كذا، فيها فاكهة، فيها فيها فيها. هذه الأسماء ثق تماما أنها ليست التي هناك، ولكن الله تعالى يقرب لنا الأمر حتى يقول وأتوا به متشابها. يعني أنت ترى في الجنة هناك حور عين في الجنة، زوجات، هل هي زوجات مثل الزوجات التي في الدنيا؟ مستحيل. وكذلك المرأة المؤمنة، الله تعالى يبشرك بأن فيها ولحم طير مما يشتهون. هل هو الطير الذي نعرفه؟ لا، ولكن ليقرب لك الأمر يقول وأتوا به متشابها، يعني هو يشبهه في شكلا ولكن موضوعا ومضمونا لا يشبهه. فالمؤمن عليه أن يؤمن بكل ما جاءه عن النبي صلى الله عليه وسلم. عند الموت يأتيك ملكان، كل ملك معه نداء. هناك من سينادي عليك يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، دي المؤمن. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى، مش ارجعي بقى إلى الموت، إلى ربك، ده المؤمن. أما الآخر له نداء أيضا، عندما تأتيه الملائكة تقول له الملائكة أخرجوا أنفسكم، مش ارجع إلى ربك بقى، لأنه مش ربه خلاص، هو كفر به عصاه. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، هو عاش طول حياته يبحث عن نفسه، لو الآن أخرج أنت نفسك، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. واحد يقول لك ربنا أمر بكذا، يقول لك سيبك من الموضوع ده، ربنا نهى عن كذا، لا تنتهي مع هذا النهي، وكنتم عن آياته تستكبرون. شوف الملائكة بتقول لهم ايه، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مرة، زي ما انت اتولدت ونزلت فردا من بطن امك كذلك تخرج من الدنيا. فهذا علم الغيب. هناك ناس يكذبون بهذه الامور ولكن هؤلاء لا يعبأ بهم ولا يرد عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا سؤال القبر الذي قرأناه في أحاديث الجمعة الماضية، عندما يتولى عنك أصحابك ويتولى عنك أهلك وبنوك وزوجتك والكل يتركك، يأتيه ملكان فيسألانه ما علمك بهذا الرجل؟ هو ده السؤال الذي يجب أن تذاكر فيه من الآن، ما زالت أمامك فرصة، ما زال أمامك وقت، لسه عندك ملحق، حاول تجيب على هذا السؤال ما علمك بهذا الرجل، يعني ما صلتك بمحمد صلى الله عليه وسلم، علاقتك به ايه؟ بس دي المشكلة. وعلاقتك به في المسجد، علاقتك به في الشارع، علاقتك به مع امراتك، علاقتك به في جميع شؤون الحياة، ايه العلاقة بينك وبينه؟ هل هي صالحة؟ هل كنت تتبع هذا النبي الكريم؟ ولا ايه الموضوع؟ هي دي المشكلة. ما علمك بهذا الرجل؟ اعلم اهل الارض لا يستطيع ان يجيب على هذا السؤال ان عصى محمدا صلى الله عليه وسلم، وأجهل أهل الأرض يجيب على هذا السؤال إن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم. يعني الإجابة تتوقف على الطاعة مش على الشطارة، على العلاقة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا. وهذا ما نتحدث عنه تقريبا في كل خطبة، حتى لو تحدثنا عن الصلاة مثل محمد، غسل يوم الجمعة مثل محمد، يعني المفروض كل واحد فينا جاء اليوم يكون اغتسل قبل أن يأتي، مش اغتسل عشان يتنظف، لا، اتباعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، هو أمر بكده خلاص نلتزم. يأتي في رمضان أمرنا نطلع زكاة الفطر حبوب، طلع زكاة الفطر حبوب، المفتي قال فلوس، محمد قال حبوب، تبقى حبوب خلاص، موضوع منتهي. واحد يقولك يا أخي المفتي قال ده موضوع ليس فيه نقاش، ده أمر ليس فيه نقاش، الذي أنتظر شفاعته يوم القيامة قال زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، بس خلاص زي ما يقول، زي ما هو يحدد، الدنيا تطلع الدنيا تنزل، تروح يمين تروح شمال، انت مالكش دعوة، انت تسأل عنه لانك انت حتسأل عنه صلى الله عليه وسلم. دي المشكلة في كل خطء، الحج، الزكاة، الصوم، اي امر اول شيء تقول النبي عمل ايه في هذا الامر، عشان لما تيجي في القبر ويسألوك عنه تبقى عارفه، انت قاعد تدور عليه، يعني بدأت تبحث عنه. انا احيانا والله بتكلم مع ناس مش عادي، مش قاعد على القهوة، لا، ناس ملتحي ومؤلف كتب واشياء كبيرة جدا، وراجل عايش في الدين، ويقول ده شيخ الاسلام، تقول له قال رسول الله كذا، يقول لك اخي بس الامام فلان قال كذا، يا عم النبي جاي الكلام، هو عارف ان النبي جاي الكلام، اقول لك على حاجة، هو كاتب الحديث ده صحيح، يعني الحديث صحيح، هو عارف ان الحديث صحيح، يعني في شيخ كبير جدا من اكبر الناس اللي بحققوا كتب في العالم الان، حقق كتاب اسمه صحيح ابن حبان، لما جاء على، انا بذكر لكم امثلة عشان تشوفوا العمى، على حديث النبي كان بيرفع ايديه في الصلاة، اذا قام الى الصلاة رفع ايديه النبي، واذا ركع رفع يديه، واذا رفع من الركوع رفع يديه، النبي كان بيعمل كده، هو ما بيرفعش، فانا بقول له ليه ما بترفعش ايديك، قال الامام ابو حنيفة قال ما فيش رفع، قلت بس انت عارف ان النبي رفع ايديه، قال الامام قال ما فيش رفع، خلاص طالما الامام قال ما فيش رفع، مش لو النبي قال ده لو ربنا جمع لكل الأنبياء السابقين وكل المؤمنين مش هيسمع كلامه، لو ربنا قال مش هيسمع كلامه، ده اسمه عنه، مش أنا بتكلم بقى عن ناس عاديين، لا، ده راجل عاقل، تقول لك فبالنبي الحديث ده صحيح، يقول لك صحيح، هو كاتب اسناده صحيح، وهو حديث لا شك فيه، طب مش بتتبع حديث النبي ليه؟ يقول لك بس الإمام قال لا، خلاص الإمام قال لا، هي لا، الإمام ده ربنا بعته لك، ده هيشفع لك يوم القيامة، هتسأل عنه في القبر، لك علاقة به، طب لو الإمام ده كان عندما جاءت أمه لتلده مات فطس، الإسلام يخسر شيء؟ لا والله كان الإسلام كسب، بس دي المشكلة، دي العامة، رغم ان هو ده بيقول لك النبي قال كده، فانت هتسأل ما علمك بهذا الرجل، والله اللي اتبع هذا الرجل ربنا بيقول يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة، واللي اتبع ده شوف القرآن بقى بيقول ايه، ويوم يعض الظالم على يديه، عارف الواحد بيعض على ايديه امتى؟ لما تفوت فرصة ضخمة، فيوم القيامة لما الفرصة بتفوت ما عادتش بقى بتيجي، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليلتى، شوف القرآن، ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا، ويوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث التالي، ما زلنا في أبواب عذاب القبر عن نافع عن عبد الله بن عمر. والقدر أن الذي روى حديث رفع اليدين نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول ورواه أبو هريرة وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشية. مقعدك يعني نهايتك، إيه مصيرك أنت الآن في القبر، طب رايح على فين؟ عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، بالغداة يعني الصبح والعشي يعني آخر النهار. إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. الإنسان وهو في قبر كل يوم يعرض عليه مقعده الصبح وآخر النهار، يقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. الحديث التالي عن ثابت وحميد عن أنس. ثابت اسمه ثابت بن أسلم البناني، وحميد اسمه حميد الطويل. عن أنس بن مالك الصحابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على بغلة شهداء فمر على حائط لبن النجار. حائط يعني مكان، الحائط يطلق على البستان، يطلق على الحديقة، يطلق على أي مكان مصور عليه صور. فهذا المكان كانت فيه قبور، فمر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحائط لبن النجار، فإذا هو بقبر يعذب صاحبه. أخبر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن صاحب هذا القبر يعذب. فحاصت البغلة، حاصت يعني شردت، فحاصت البغلة، فقال: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. لولا أن لا تدافنوا، لو عرفنا عذاب القبر وما فيه، لو مات لك واحد عزيز عليك مش هتدفن، هتوديه فين؟ مات تيه يجا في البيت، تخاف أن تذهب به إلى المقابر لو سمعنا شيئا من عذاب القبر. يعني تتحمل رائحة هذه الجيفة، لأن الإنسان بمجرد أن يموت يتحول إلى جيفة. هذا ما نراه، هذا هو الإنسان. لذلك يقول الله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. دائما الإنسان بينسى نفسه، ينسى روحه، وذلك بيتكبر على خالقه سبحانه وتعالى. ولكن لو رأيت نفسك في القبر بعد ثلاث، أو رأيت أخاك، أو رأيت من تحب، لوليت منه فرارا ولملئت منه رعبة لو اطلعت عليه بس بعد يوم او اثنين. هو ده الانسان، هو ده انا وانت. ومع ذلك انسان ضعيف، ربنا يبعث له انبياء، ينزل له كتب، ولا هو هم ولا يستجيب. ليه؟ غرته الحياة الدنيا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ان لا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر. الحديث التالي عن مسروق عن عائشة قالت: دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة. المدينة كان فيها كل شيء، كان فيها المسلمين وكان فيها اليهود وكان فيها النصارى. فدخلت عجوزان من عجز اليهود على عائشة رضي الله تعالى عنها، فقالتا لليهوديتين: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. اثنين من العجائز اليهود جلسوا مع عائشة أم المؤمنين، فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت: فكذبتهما. لم يكن النبي تحدث في هذا الأمر بعد، فكذبتهما عائشة ولم أنعم أن أصدقهما، فخرجتا ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله، إن عجوزين من عجوز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال: صدقتا. صدقهما النبي صلى الله عليه وسلم، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوز من عذاب القبر. عائشة تقول: النبي كان ما من صلاة إلا يتعوز فيها من عذاب القبر. ولذلك علمنا، إذا كنتم ما زلتم تذكرون في الأدعية التي قرأناها بعد الانتهاء من التشهد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. كل صلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوز من عذاب القبر، خايف، وده النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث التالي عن طاووس، عن عبد الله بن عباس. طاووس ده تابعي برضه، اسمه طاووس ابن كيسان، وله ابن اسمه عبد الله بيروي الأحاديث برضه. عن عبد الله بن عباس، طبعا تعرفين عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين. النبي ماشي في الطريق فوجد قبرين، فقال: أما إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير. يعني دول مش كانوا زي ما احنا بنقول كفرة، او كانوا تركوا الصلاة، او تركوا الزكاة، لا. قال: وما يعذبان في كبير. اما احدهما فكان يمشي بالنميمة، يمشي بالنميمة بين الناس، والنميمة دي اصبحت هي العمل المفضل لدى جميع الناس، النميمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سيقابلنا في كتاب الأدب من حديث حذيفة بن اليمان: لا يدخل الجنة قتات، يعني نماما، يعني النمام لا يدخل الجنة. طب صلى، صام، زكى، حج، لا يدخل الجنة. من هو النمام؟ وإيه هي النميمة؟ هل نقل الكلام بين الناس للإصلاح من النميمة؟ لا. النمام هو الذي ينقل الكلام بين الناس من أجل الإفساد، من أجل الفساد، أو إشاعة الفتنة، إشاعة الفتنة، أو من أجل الفساد بين الناس. واحد عايز يعمل فتنة فيمر على الناس وانا اقول لك موضوع، يعني الموضوع كذا وكذا وكذا وكذا، وما اريد الا الاصلاح ما استطعت، في الاخر يقول لك انا كنت بنوي الاصلاح، وهكذا ينقل الكلام بين الناس من اجل الفتنة. ده اسمه نمام. النبي لما مر على هذا النمام وجده يعذب في قبر، اما في يوم القيامة لا يدخل الجنة نمام. نقل الكلام بين الناس دي اسمه النميمة، غير الغيبة. الغيبة دي موضوع تاني، انما النميمة هي كما سمعته. فيجب على المسلم ان يتحرز من هذا الامر، نقل الكلام بين الناس، اما للاصلاح فلا حرج في ذلك. اما احدهما فكان يمشي بالنميمة، واما الاخر فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية لا يستنزه من بوله. يعني ماشي في الشارع عايز يتبول، يقوم واقف ومتبول، خلص خلص، لا يستجمر ولا يغسل نفسه ولا يستنزه من البول ولا إلى آخر هذه الأمور، كما يحدث من أكثر أشباه الناس الذين ماشي يقف يتبول ولا يستتر من بوله، يأتيه رشاش البول، يأتيه هذه الأمور، لا حرج، ما فيش مشاكل عنده. ده يعذب في قبر. كان لا يستتر، وفي رواية لا يستنزه. يستتر يعني يجب أن يتخذ ساترا لكي لا تظهر عورته بالدارة. يستنزه يعني يتبول جيدا ويغسل نفسه جيدا ويتطهر إلى آخر. ده المسلم، لأن وراه صلاة وراه وضوء وراه هذه الأمور. قال فدعا بعسيب رطب. العسيب هو قطعة من جريد النخل، رطب يعني مش ناشف. فشقه باثنين ثم عرض غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا. غرس جريدة النخل، هنا قطعة وهنا قطعة. ثم قال لعله، ربما النبي بيرجو أن يخفف عنهما، مش يروح العذاب، لا يتخفف، ما لم يلبس، ما لم تنشف قطعة الجريد. ولذلك أنتم بتلاحظوا أكثر الناس تزرع نخل أو جريد في المقابر. طبعا زراعة النخل والجريد في المقابر لا حرج فيها، مفيش أي مشاكل. واحد عمل شجرة، واحد عمل شيء، مفيش أي مشكلة. هذا بالنسبة إلى عذاب القبر. عن البراء بن عازب عن أبي أيوب الأنصاري، ده صحابي روى حديث عن صحابي تاني، قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. انتهت أبواب صلاة، أبواب عذاب القبر. والباب الأخير به تنتهي أبواب صلاة الجنازة، وهو أبواب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشد. الحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون، وقال له كل نفس ذائقة الموت. فسنأخذ من هنا بعض ما مش كل ما يتصل بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن باقي الأحاديث التي تتصل بوفاته موجودة في كتاب اسمه كتاب المناقب. المناقب عن الفضائل، مناقب النبي صلى الله عليه وسلم، مناقب أبي بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة جميعا. فهنا ما يتصل بكيف كفن، كيف دفن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن الموت سيلحق بنا جميعا كما لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي سلمة عن أن عائشة أخبرته، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ده ابن صحابي يروي عن أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، أن أبا بكر أقبل على فرس من مسكنه. عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أبو بكر في المكان أو في المنطقة التي مات فيها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي مات في نفس المكان الذي هو مدفون فيه الآن، دي ما كانش مسجد، دي حجرة عائشة. المكان اللي انت بتشوف فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم ده، هم بعد ذلك المبتدعة وأصحاب البدع وأصحاب الضلالات أدخلوا القبر في المسجد. لكن الصح أن دي كانت حجرة عائشة، وهذا المكان هو الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتوفي في حجرة عائشة وعلى صدر عائشة أم المؤمنين بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فأبو بكر لم يكن موجودا، فجاء من مسكنه، من المكان الذي يقيم فيه، حتى نزل فدخل المسجد، فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة. تخيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم فجأة استيقظوا وجدوا أنفسهم بدون النبي صلى الله عليه وسلم. مقدار الخسارة ايه؟ هذا امر لا نستطيع ان نقدره الا على لسان عمر رضي الله تعالى عنه. عمر بن الخطاب قال لأقطعن أيدي رجال ونساء يقولون إن محمدا قد مات. يعني النبي توفي وجوه في الأوضة قال لا ما ماتش. وأي حد حيقول إن النبي توفي سوف أقطع يده ورجله، ما ماتش، لأن كانت صدمة. فلما جاء أبو بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجا ببردة متغطي بعباية بملاية بتوب النبي صلى الله عليه وسلم، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله فبكى، بكى أبو بكر الصديق وقبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت، ثم قال بأبي أنت، يعني فداك أبي وأمي، والله لا يجمع الله عليك موتتين أبدا. يعني مش ممكن أن أنت ممتش وحتموت تاني، لا هي موت رحت، أما الموت التي كتب الله عليك فقد متها. خرج أبو بكر إلى الناس قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فجلس عمر وقال كأني لم أسمع هذه الآية إلا الآن. الآية هدت عمر وعلم أن هذا من عند الله سبحانه وتعالى. عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخلت على أبي بكر بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي 2 سنة و6 أشهر تقريبا، مدة مثل هذه المدة جاء موت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. والغريب أغرب ما تتصورون أن النبي توفي يوم الاثنين، توفي أبو بكر يوم الاثنين، توفي النبي عن 63 سنة، توفي أبو بكر عن 63 سنة، ودي من قدر الله سبحانه وتعالى. تقول عائشة دخلت على أبي بكر في مرض الموت فقال، شوف بسأل على ايه، في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم لما النبي توفي كفنته في ايه؟ قالت في 3 أثواب بيض. هنا ده موقوف، يعني بعد النبي ما توفي كفنوه في كذا، دي اجتهادي بقى، لكن هو ده اللي كفن فيه، يعني ده النبي مش امر بكده، لو كان امر بكده اصبح سنة. فاصبحت الان بيعملوه 3 أدراج أو 3 أكفان ويكفنوه في 3 أسواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، لا يتعملنا قميص ولا يتعملنا عم، هم 3 تواب ويتلف فيهم الميت. وقال لها في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت يوم الاثنين. قال فأي يوم هذا؟ قالت يوم الاثنين. قال أرجو، شوف حتى عايز اتبع النبي فيه، قال أرجو فيما بيني وبين الليل، يعني أسأل الله عز وجل، أنا لسه عندي مهلة لغاية بالليل. فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه أثناء المرض، انت عارف الواحد أثناء المرض بتبهدل، فأبو بكر لابس ثوب متبهدل أثناء المرض، فقال اغسلوا ثوبي هذا اللي هو كان ما بيمرض فيه، وزيدوا عليه ثوبين وهاتوا كمان تبين فكفنوني فيها. قلت ان هذا خلق ده قديم، يعني متبهدل مش يليق بيك. قال ان الحي احق بالجديد من الميت، ابو بكر الصديق الحي، يعني الجديد ادوه لواحد يتكفن فيه يلبس، ادوه لواحد فقير، ادوه لواحد يتيم، اما ده خلاص إنما هو للمهنة. الكفن للمهنة. للمهنة يعني يومين ثلاثة وبيزود معك. يعني خلاص هو الكفن ده. ده مجرد إن هم يعني يسترك لغاية ما يكفلوا عليك القبر بتاعك. وبقى لا كفن ولا يحزنون. قال إنما هو للمهنة. طب لما أبو بكر يدخل إيه اللي حينفع؟ ينفع الثوب اللي تصدق به. اوعى تفكر تقول أبو بكر في حاجة إلى هذا الثوب. نعم. يعني ثوب ثمنه مثلا 3-4 جنيه. ثمنه في هذا الوقت بتاع نص جنيه. ينفع أبو بكر الصديق اللي شاهد موقعة بدر؟ هو في حاجة إليه. لو عرفت الحقيقة أبو بكر في حاجة للثوب ده. رضي الله تعالى صاحب موقع بدر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هو في حاجة إلى هذا الثوب. قال إنما هو للمهنة فلم يتوفى حتى أمسى من ليلة الثلاثاء. توفي أيضا يوم الاثنين ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح. مش استنى بقى مش الأستاذ الفلاني يجي والعمدة الفلاني يجي والناس يحضروا ودفن قبل أن يصبح. مات دفن موضوع انتهى. استنى من الناس تيجي عشان تبقى الجنازة تجيلة. انت عايز الجنازة تبقى تجيلة؟ انت مشكلتك تقول الجنازة خمسة ياخدوا يدفنوا خلصنا على كده وانتهت القضية. واللي يحضر يحضر واللي ما يحضرش يبقى يترحم عليه. آخر حديث وإحنا طولنا. ودفن قبل أن يصبح. عن أبي جمرة عن عبد الله بن عباس قال جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. وهم رايحين يدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم واحد بدون أمر من النبي ولا من حد. وضع قطيفة نام عليها النبي صلى الله عليه وسلم كان لونها أحمر. وهذه أمور لا حرج فيها. ليس فيها أي حرج. يعني مش لازم تنوم على تراب. لا لو واحد حط شيء ونام عليه الميت لا حرج فيه. لأن ليس معنى نهي وليس معنى أمر. فجعل عندما ذهب الصحابة لدفن النبي صلى الله عليه وسلم وضعوا تحته قطيفة حمراء صلى الله عليه وسلم. عامر بن سعد بن أبي وقاص يروي عن سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص ده صحابي كبير من المجاهدين أنتم تعرفونه. اللي فتح القادسية اللي حارب الفرس والمجوس والإيرانيين. لما في وفاة سعد بن أبي وقاص أن سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه يعني مات فيه الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ادفنوني كما فعل بالنبي. ايه فعل بالنبي ايه ساعة ما دفن صلى الله عليه وسلم؟ جعلوا له لحدا. اللحد هو الشق في الارض. في اخر الشق في الارض بيجعلوا هناك زي مكان جانبي على قدر الميت. وهذا المكان ينزل اللي هيدفن وقوم مدخل الميت في هذا اللحد تحت. وبعدين يقيم عليه الطوب الني. وبعدين يردموا. ثم انصبوا وانصبوا علي اللبن اللبن الطوب الني نصبا يعني الطوب بواقف. وبعدين يردم. اخر حديث عن ثابت عن انس بن مالك قال واحد قلت بالطلب بتاعتنا هل هي مخالفة للشرع؟ القرآن يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اسم عليه. لا يصلح ان انت تفحت وتدفن في المقابر بتاعتنا. فطالما أنت مضطر إلى هذا الأمر فلا حرج عليك. لما سقل قال أنس بن مالك لما سقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه يعني يتغشاه الموت. وأنتم تعرفون أن الميت يذهب ويجيء إلى أن يموت. فقالت فاطمة عليها السلام ابنة النبي صلى الله عليه وسلم يا كرب أباه. يعني شايف أباها في كرب لأن المرض اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت وكرب أباه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على أبيك كرب بعد اليوم. يعني الموضوع انتهى. ومتى لقي الله سبحانه وتعالى فلا كرب بعد ذلك. الكرب في الدنيا. قال ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت ابنته؟ قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه صلى الله عليه وسلم، يا أبتاه إلى جبريل منعاه. إذا كنا حملنا النبي صلى الله عليه وسلم فإلى صاحبه جبريل صلى الله عليه وسلم. فلما دفن قالت فاطمة عليها السلام، لما رجع المسلمون من دفن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فاطمة يا أنس أطابت أنفسكم، يعني أنت بتدفن النبي صلى الله عليه وسلم كنت مرتاحين نفسيا، أطابت أنفسكم أن تحصوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. يعني أنتم بتهيلوا عليه التراب، كانت نفسكم مرتاحة لهذا العمل، ولكن سنة الله في خلقه. فسبحان الحي الذي لا يموت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وأقم الصلاة.